إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. يختم صلوات ربي وسلامه عليه بيانه لقومه أن الموفق من وفقه الله، وأن التوفيق بيد الله. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. علم من ذلك أيها المسلمون عباد الله أن التوفيق منة من الله عز وجل على من شاء من عباده، فليس كل الناس موفقا مسددا، وليس كل الناس هاديا مهديا. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. فمن هو الموفق أيها المسلمون عباد الله؟ الموفق من عباد الله من أخلص لله نيته وقصده، ما التفت إلى الناس، ولا كان معنيا برضاهم، ولا خائفا من سخطهم وغضبهم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دينه. الموفق من عباد الله هو من يغتنم أوقات عمره في طاعة الله، يضرب في كل باب من أبواب الخير بسهم، فهو ممن قال الله فيهم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الحديث رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة، لن يشبع مؤمن من خير. المؤمن ما يقول أبدا: أنا صليت ما يكفيني، صمت ما يغنيني، ذكرت الله ذكرا كثيرا، سبحته بكرة وأصيلا، أنفقت كذا وكذا من المال في سبيل الله. لا والله، لا يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة، غايته أن يعبد ربه حتى يأتيه اليقين، حتى ينزل به الموت. قدوته محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي عبد الله حتى فارقت روحه جسده، كان يغمس يده في ركوة بها ماء وهو في سكرات الموت، يمسح جبينه الطاهر، يعبد ربه بذكره، بل بأحب الذكر إليه: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم هون علي سكرات الموت. يلهج بهذا الدعاء صلوات ربي وسلامه عليه، يلهج بكلمة لا إله إلا الله حتى فارقت روحه جسده. الموفق من عباد الله أيها المسلمون عباد الله من شغل نفسه بطاعة الله عز وجل، فاغتنم شبابه قبل هرمه، وصحته قبل سقمه، وحياته قبل موته، وغناه قبل فقره، وفراغه قبل شغله. الموفق من عباد الله من سلم الناس من أذاه، سلم من كبائر القلوب، سلم من الحسد، من الغل، من الحقد، من البغضاء للمسلمين، من الوقيعة فيهم وشتيمة أعراضهم وتنقصهم والكذب الموطن الذي به يؤذيهم سلم الناس من شره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب، هؤلاء هم شرار الخلق عند الله. المشاؤون بالنميمة، يمشون بالنميمة بين الناس، ينقلون كلام هذا لذاك من أجل أن يوغروا صدره، من أجل أن يقطعوا ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض. هؤلاء هم المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون أي الطالبون للبراء العيب، ليسوا موفقين أبدا. الموفق من عباد الله، أيها المسلمون عباد الله، من قام على نفسه يحاسبها، فإن هذه النفس التي بين جنبينا نفس طموحة جموحة منوعة ترنو إلى الدنيا، ترغب فيها، تميل إليها. الموفق من عباد الله من كبح جماحها، من أحسن قيادها، من ألزمها بطاعة ربها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزقه الله كفافا وقنعه بما آتاه. من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. الموفق من عباد الله، أيها المسلمون عباد الله، من أقبل على الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله بماله ولسانه ونفسه، قدوته محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي جاهد في الله حق جهاده وما ارتاح له بدن صلوات ربي وسلامه عليه، ولا قرت له عين حتى نزل به ملك الموت فقال: اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى. الموفق من عباد الله، أيها المسلمون عباد الله، من ذكر الله ذكرا كثيرا كان ذكر الله جاريا على لسانه، إذا أصبح وإذا أمسى، إذا غضب وإذا رضي، إذا افتقر وإذا اغتنى، في الصحة والسقم، في الشدة والرخاء، في العسر واليسر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، عود لسانك أيها المسلم أن تكون ذكورا شكورا، أن تكون مسبحا مكبرا، أن تكون حامدا ممجدا لله عز وجل. كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا. الموفق من عباد الله، أيها المسلمون عباد الله، من سلمه الله من فتن الشبهات والشهوات. الشبهات لا تقر في قلبه، نور إيمانه يطفئها، يسعى دائما إلى إزالتها وإبطالها، سلمه الله من كل شهوة محرمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة سوداء، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على ضربين: أبيض مثل الصفاء، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مرباد أي شديد السواد، كالكوز مجخيا أي كالإناء مقلوبا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. أيها المسلمون عباد الله، حري بنا أن نسأل الله دائما أن يرزقنا التوفيق، أن يهدينا للتي هي أقوم. لا يستغني المسلم أبدا عن التضرع إلى ربه، لا يعول على عقله ولا على علمه ولا على اختياره ولا على مشورة أصحابه ولا على ما يسر الله له من أسباب القوة، بل يعول على الله رب العالمين الذي يقول للشيء كن فيكون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يصحبنا بتوفيقه في أقوالنا وأعمالنا، وأن يخلص له نياتنا. اللهم اجعلنا ممن يقولون بالحق وبه يعدلون، واجعلنا ممن يعملون فيخلصون ويخلصون فيقبلون. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كلٍّ وصحب كلٍّ أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن من توفيق الله عز وجل للعبد أن يكون كلامه سديدًا، أن يكون قوله سديدًا وعمله رشيدًا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من آفات اللسان، وأخبرنا أن العبد يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وقد علمنا من سنة الله في خلقه أن البلاء موكل بالمنطق، وأن الموفق من عباد الله من كان حافظاً للسانه مقبلاً على شانه، وأن من عد كلامه من عمله قل سقطه، من عد كلامه من عمله قل سقطه، الذي يعلم أن الله يحاسبه على ما يلفظ به لسانه، فإنه يجتهد ألا يقول إلا ما يرضي الله عز وجل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. في الأسبوع الذي مضى بعض الوزراء قبل أن يؤدي القسم خرج على الناس ببوائق لا خطام لها ولا زمام. وزير العدل الذي يريد الناس منه ومن المسؤولية التي نيطت بعنقه أن ينتصف للمظلوم من الظالم، وأن يأخذ للضعيف حقه من القوي، حتى لا يطمع شريف في باطله ولا ييأس ضعيف من عدله. هذه المهمة التي يريد الناس منه أن يطلع بها وأن يحرص عليها وأن يبلغ بها مداها، لكنه خرج على الناس يزين لهم العلمانية ويلوي لسانه ببعض الكلمات الإنجليزية، وقد علمنا يقينا أن الفطن اللبيب لا يخدع بمثل هذا، وأن معسول القول لا يغني عن فساد الفكرة. كأنه يظن أن الناس غافلون عن العلمانية، ما هي، ما حقيقتها، ما ثمارها المرة. العلمانية أيها المسلمون عباد الله ليست مشتقة من العلم كما يروج المبطلون. العلمانية فصل الدين عن الحياة، أن يكون الدين حبيس المسجد في الشعائر، ثم بعد ذلك حياة الناس يسيرونها بأهوائهم بما يرونه محققا لمصالحهم التي يتوهمونها بعقولهم القاصرة. يريدون أن ينحوا أوامر الله ونواهيه في الحلال والحرام، في المعاملات، في الجنايات، في السياسة الشرعية، في العلاقات الدولية، ينحى هذا كله جانبا، وينظر الناس، من الناس؟ الذين عقولهم قاصرة ورؤاهم قريبة، ينظرون فيما يحقق مصالحهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ خدع الناس بكلمة المدنية في بداية الأمر، ما استطاعوا أن يقولوها واضحة بأنها علمانية. ظن كثير من الناس أن المدنية قسيم العسكرية، أنهم ينادون بالمدنية معنى ذلك أنهم لا يريدون حكم العسكر، وغفلوا أن المدنية قائمة على أركان ثلاثة: علمانية، قومية، وطنية، ديمقراطية. هذه أركان المدنية التي يدعون إليها. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، يلبسون على الناس بأن حل مشكلة البلاد في العلمانية، ثم يزينونها بأنها محايدة بين الأديان، وهذا كذب. فالعلمانية بذاتها دين، لكنها دين قائم على الهوى. القرآن الكريم سمى هؤلاء عبدة الأهواء. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ أفلا تذكرون؟ الله جل جلاله سمى الهوى إلها، وهؤلاء جعلوا أهواءهم هي التي تقودهم، أهواءهم هي التي تسيرهم. أيها المسلمون عباد الله، بلاد المسلمين قاطبة تحكم بالعلمانية. هل شهدت تقدما؟ هل نصرت مظلوما؟ هل العلمانية أفلحت في أن تكف الحروب؟ اللهم لا. هذه بلاد الهند منذ أن عرفت محكومة بالعلمانية، والصراع لا يزال فيها يدور. وهذه لبنان بلد عربية تحكم بالعلمانية، لكن هل كفت فيها الصراعات؟ هل توقفت فيها الحروب الأهلية؟ اللهم لا. أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ وهذا وزير الشؤون الدينية الذي اختاروه لهذا المنصب، ما فتح الله عليه بأن يبين للناس خطته للنهوض بالمساجد، خطته لأن يعطي أئمة المساجد والدعاة إلى الله حقوقهم، وأن يكفل لهم عيشا كريما، وأن يزيل عنهم الظلم الذي أحاط بهم؟ ما فتح الله عليه بكلمة من أجل أن يبين للناس كيف سيعيد للمسجد رسالته ودوره؟ كيف سينهض بالدعوة إلى الله في هذه البلاد؟ اللهم لا هذا ولا ذاك. ما فتح الله عليه إلا بأن يدعو اليهود للعودة إلى هذه البلاد، وكأن اليهود قد طلبوا ذلك منه أو رجوا هذا منه. أهذه هي مشاكل الناس أيها المسلمون عباد الله؟ أمن أجل هذا جعل الوزير وزيرا؟ إن بعضهم حريص على أن يخرج بهذه التصريحات الصادمة من أجل أن ينال الحظوة في عناوين الصحف وفي صدارة النشرات، وأن تزدحم الأسافير بالردود عليه. ألا فليعلم كل وزير أنه عما قريب زائل، لو دامت لغيرك ما وصلت إليك. احرص يا من جعلوك وزيرا على أن تخدم الناس، على أن تفرج همومهم، على أن تنفس كروبهم، على أن ترد إليهم حقوقهم، على أن تزيل الظلم عنهم، أن تزرع في القلوب محبة ومودة. هذا الذي يرجى ممن استوزر، ممن جعل وزيرا. وقد قال علماؤنا: سمي الوزير وزيرا لأنه يحمل الوزر مع السلطان، له من الوزر جانب. هذه هي المهام التي تناط بالوزراء. أما أن يخرج هذا داعيا إلى العلمانية وذاك يقدم دعوة لليهود، وثالثة أيضا تسفه المذاهب الأربعة وعذرها أنها تكلمت في غير فنها، ومن تكلم فيما يجهل أتى بالعجائب. نعوذ بالله من أن نقول على الله ما لا نعلم أو نتكلف ما لا نحسن. أسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، أسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، أسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، أسأل الله أن يبرم لهذه الأمة أمر الرشد يعز فيه وليه ويذل فيه عدوه، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا هو. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير الثواب وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم املأ قلوبنا من الإيمان، وأجسادنا من الصحة، وجوارحنا من الخير، وأيدينا من الخير، وجوارحنا من الطاعة، وأعنا ولا تعن علينا، ويسر الهدى لنا. اللهم أعنا على دنيانا بالميسرة وعلى آخرتنا بالمغفرة، اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرنا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا أجمعين، وفك أسر المأسورين، وفرج عن عبادك المسجونين، ووسع على عبادك المقلين، واجعل بلادنا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا. اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك ولمن عبد الله فيه ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة.